أنا الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو فلاتك إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. تقدم معنا من آخر المسائل التي تكلمنا عليها مسألة أن الإجارة لا تصح على أعمال القرب، صح؟ لا تصح على أعمال القرب، وأخذنا بعض التفصيل الذي فيها، ثم أخذنا بعد ذلك ما الذي يجب على المؤجر والذي على المستأجر إلى آخر ذلك. بس في شيء أنا غفلت عنه، كنت أجلته حتى نكمله ثم غفلت عنه، ألا وهو أني ذكرت لكم في صفحة 959 أن الكلام على أنها لا يصح الإجارة على أعمال القرب. ذكرت لكم أنه لا بد أن تراعي أنه هذا شرط جديد، شرط في إجارة العمل، صح؟ شرط أن لا تكون من أعمال القرب، وقلت لك أنك تضيف هذا الشرط للشروط العامة التي في أول باب الإجارة، صحيح؟ لكن هذا شرط خاص بماذا؟ بإجارة العمل. باقي شرط ثاني من فضلك وكرمك أريدك أن تكتبه هنا أيضا، هو شرط على إجارة الأعمال أيضا. هذا كم رقمه الآن صار عندكم؟ ألا يكون من أهل القرب؟ تسعة. ها؟ يكون تسعة إذا عدينا ذوليك الشروط العامة ثمانية، فشرط خاص بالإجارة على الأعمال أنه لا تكون من أعمال القرب، هذا يكون رقم تسعة. طيب، إذن يصير عندنا رقم عشرة، وهو رقم اثنين في الشروط الخاصة بإجارة العمل. أكتب هذا الشرط كيف نعبر عنه، نقول ومن شرط إجارة العمل أيضا، ومن شرط إجارة العمل أيضا أن لا يجمع فيها بين تقدير المدة والعمل، أن لا يجمع فيها بين تقدير المدة والعمل، بين تقدير المدة والعمل على الراجح في المذهب، على الراجح في المذهب. كيف يعني؟ الآن نحن عندنا، أنتم تعرفون الإجارة إما أن تستأجر عينا وإما أن تستأجر إنسانا ليعمل لك عملا، صح؟ طيب، الكلام على إجارة العمل هذه نقول من شرطها على المذهب أن لا يجمع بين الشيئين تقدير المدة والعمل. أن تعرف أنه حينما تستأجر إنسان لأجل أن يعمل لك عملا، إما أن تقدر بالعمل، تقول تغسل لي هذا الثوب بقدر كذا، طيب تبني هذا الجدار بقدر كذا إلى آخر ذلك، طيب هذا تقدير إيش؟ بالعمل. وإما تقدير بالمدة، تبني الجدار أو تعمل عندي في البناء لمدة شهر، تعمل عندي في البناء لمدة شهر، فهذا تقدير بالمدة. تبني لي هذا الجدار بهذا القدر 3000 ريال 1000 ريال، هذا تقدير بالعمل. المذهب يقولون لا تجمع بين تقدير المدة والعمل، يعني لا تقول تبني لي هذا الجدار خلال 5 أيام ب1000 ريال، تحدد الاثنين؟ لا، ما تحدد الاثنين. قلنا لهم لماذا لا تجمع بين تقدير المدة والعمل؟ قالوا لأنه في الحقيقة هذا قد يسبب نوع من الغرر والخلاف بعد ذلك. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني يأتي سليم يستأجرني حتى أبني له هذا الجدار، يقول ب1000 ريال خلال أسبوع تبنيه، ثم يتفاجأ أنه خلال يومين أنا أنتهي من الشغل وأقول هات 1000 ريال، فيحصل إشكال بيننا. إشكال من جهة أنه هو يريد أن يستفيد مني خلال باقي الوقت هذا، والعمل أصلا اللي كان الارتباط به هو بناء الجدار، وبناء الجدار قد انتهى. فهمت؟ إيه، هذا هو الراجح في المذهب أو المشهور في المذهب. الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه يقول إنه يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل، وهذا رواية أو قول في المذهب، يجوز الجمع بينهما. ويقول الشيخ في الحقيقة هذا أنتم تهربون من غرر، لكن ربما تقعون في غرر آخر. وش الغرر الآخر؟ الغرر الآخر يحصل الآن في المقاولين. مقاول يقول لك أبني البيت. طيب وش تبني؟ صفة البيت، خلاص وصفنا البيت وكل شيء وسيبني على الوصف الذي ذكرت. طيب سنة، سنتين، خمس سنوات، عشر سنوات، يقول أنت ما سميت لي مدة. تعرفون طريقة المقاولين؟ يمسك طرف كل عمارة، يمسك طرف منها. طيب ينزل العمال هنا يوم، بعدين يغيبهم أسبوع أسبوعين، بعدين بعدين إذا غضبت عليه جاب العمال واشتغل ثلاثة أيام متتابعة، بعدين تقول ما شاء الله شغل بننتهي بسرعة. طيب بعدين ينقلهم إلى عمارة ثانية وهكذا. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول في الحقيقة أنتم تهربون من إشكال، لكن في إشكال آخر في تقدير، في المنع من الجمع بين المدة والعمل، بين تقدير المدة والعمل، هو إيش؟ هو أنه يحصل النزاع عند التسليم. تقول أنت والله أنا المفروض تسلمني البيت خلال سنة. قال من قال لك أنه بيتي يعمر خلال سنة؟ بيت فلان ما انتهى بست سنوات مثل بيتك. طيب فيحصل نزاع من جهة أخرى. على المذهب يقولون هذا لا يصح إجارة، لكن يصح الجمع بين المدة والعمل في الجعالة. يصح الجمع بين المدة والعمل في الجعالة. فإن قلت يا حمزة وش الفرق أصلا، نقول إجارة ولا جعالة؟ نقول هما أخوان أو أختان إن شئت، لكن غير شقيقين. ففي شيء من الفروق، وسوف يأتي إن شاء الله تعالى أنه أهم شيء عندنا أن الإجارة جائزة، ولا أن الإجارة لازمة والجعالة جائزة. وبهذه المناسبة السعيدة نقرأ كلام المصنف، وهو أنه يقول رحمه الله تعالى فصل، وهي أي الإجارة عقد لازم. عقد لازم، هذا عكس الجعالة. الجعالة ستأتينا أنها عقد جائز. قال وهي الإجارة عقد لازم، لازم من الطرفين، عقد لازم. وهذا باتفاق العلماء أنها عقد لازم، وهذا واضح لأنها هي نوع من البيع، هي نوع من البيع، إلا أنه بيع للمنافع. إيش فائدة قول الشيخ من الطرفين؟ يعني لما قال الحجاوي قال عقد لازم، بعدين جاء البهوتي زاد قال إيش؟ من الطرفين. إيش الفائدة بالإضافة هذه؟ ألم يكن كافيا أن نقول عقد لازم؟ نقول قوله عقد لازم أخرج العقد الجائز، أخرج العقد الجائز. ما مثال العقد الجائز يا موسى؟ ها؟ تقدم. ها؟ الشركة جائزة صح؟ الوكالة جائزة صح ولا لا؟ يجوز فسخها من الطرفين صح ولا لا؟ إيه. فعقد لازم هذا أخرج العقد الجائز، أخرج العقد الجائز، وعرفت مثاله. وقوله من الطرفين، من الطرفين، هذا حتى يخرج ما لو قلت له هل هذا عقد جائز من طرف ولازم من طرف، أو هو لازم من الطرفين؟ لأن عندنا بعض العقود تكون جائزة من طرف ولازمة من طرف. من يذكر مثالا لهذا؟ أحسنت، الله يفتح عليك. الرهن، الرهن، فالراهن، الراهن هو عقد جائز من، عقد لازم من طرفه. وأما المرتهن الذي مسك العين والذي له دين عليك، هذا عقد جائز من طرفه. إن شاء رد العين إليك وقال خلاص أنا كنت أول ما أثق فيك واليوم وثقت فيك مثلا، نقول ما في مشكلة. طيب فالشيخ قال عقد لازم من الطرفين، لازم يخرج الجائز، ومن الطرفين يخرج الجائز من طرف اللازم من طرف مثل الرهن. قال لأنها نوع من البيع فليس لأحدهما فسخها، فليس لأحدهما فسخها لغير عيب ونحوه، لغير عيب أو نحوه. فإذا لم يوجد عيب أو نحوه، يعني أو نحوه من الأشياء التي تعطي الخيار، التي تعطي الخيار، مثل خيار المجلس مثلا، مثل خيار المجلس، فخيار المجلس يثبت ما دام في المجلس خيار العيب. وسيأتينا، سيأتينا بعد قليل ما يوجب، ما يوجب الخيار أيضا غير هاتين، غير هاتين الصورتين. طيب من متى يكون عقدا لازما؟ من كتابته ولا من بدء الانتفاع؟ ايش رايكم متى يصير لازم؟ من متى، وش اللحظه اللي يكون فيها لازم؟ عند التفرغ. ها، لا مو الكتابة، لا نقول من الإيجاب والقبول والتفرق. فإذا حصل إيجاب وقبول وتفرق فقد لزم. جئت أنت رأيت الشقة عجبتك، قلت خلاص أنا استأجرت توكلت على الله، كم؟ 12,000 ريال. آخر شيء 11,000. تأمر شيء توصي شيء خلاص توكل على الله، توكل على الله، مشى مشى انتهى. راح جاب زوجته شافت الشقة قالت أبدا مستحيل أسكن الشقة هذه، مستحيل صغيرة ما أدري إيش كذا ما أسكن هنا. طيب إذا راح يفسخ نقول ليس له خيار فسخ إلا إذا هذاك رحمه وحسن يعني رحمه تحت زوجة الشديدة هذه، طيب فنقول هذا إقالة والإقالة مستحبة. قال فإن أجره شيئا، فإن أجره شيئا ومنعه، أي منع المؤجر المستأجر الشيء المؤجر كل المدة أو بعضها، كل المدة أو بعضها، بأن سلمه العين ثم حوله قبل تقضي المدة. هاتان صورتان، منعه كل المدة، منعه بعض المدة. كل المدة هذه الصورة رقم واحد، أو بعضها هذه الصورة رقم اثنين. قبل تقضي المدة قال فلا شيء له من الأجرة، فلا شيء له من الأجرة بأي الصورتين، رقم واحد ولا اثنين؟ ها ثنتين، ثنتين صورة رقم واحد واثنين، فلا شيء له من الأجرة مطلقا. واضح هذا؟ يعني أنا استأجرت من من من حمزة، استأجرت من حمزة دارا، طيب ولكن بعدما أجرني الدار أحس إنه هذه الدار قطعة من قلبه، صعب عليه إنه يؤجرها، ما يدري يمكن يونس يمكن يعني يخرب شيء من الدار ولا يعني يوسخها ولا ما أدري إيش كذا وكذا تكلف عليها، فحس إنه نادم بعض الشيء، وبنفس الوقت هو طامع بالفلوس، فهو بين بين، فصار يمنعني ويؤجلني شهر شهرين ثلاثة شهور. نقول إذا منعني كل المدة فإنه لا يستحق شيئا من الأجرة، إذا منعني بعض المدة يعني أجلني ثلاثة شهور ثم سلمني فكذلك لا يستحق شيئا، لا يستحق شيئا من الأجرة. خذ صورة أخرى تحصل الآن في الدور، أن تأتي تستأجر، تستأجر دارا لمدة سنة، طيب وبعد ستة أشهر، بعد ستة أشهر يقول لك المؤجر أريدك أن تخرج. لماذا؟ قال والله ابني سيتزوج وأريدك تخرج حتى يسكن مكانك. طيب ما كان من أول يفكر وقال لا، ما طر له فكرة الزواج إلا الآن، وأنا أخاف أن أتأخر بإخراجك بعدين يعدل عن الفكرة بعد، فأنا أريد أن أبادر. فما الحكم؟ نقول على المذهب هذا منعه كل المدة ولا بعضها؟ بعضها. على المذهب لا يستحق شيئا من الأجرة. لماذا؟ قال لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة فلم يستحق شيئا، فلم يستحق شيئا. إذن لم يسلم له ما تناول عقد الإجارة فلا يستحق شيئا مقابل ذلك. لماذا أنا قلت لك اجعلها صورتين مدام الحكم واحد؟ إذا الحكم واحد ما نحتاج نجعل أكثر من صورة. الجواب لأنه في الصورة الأولى، في الصورة الأولى هذا الحكم لا إشكال فيه، هذا الحكم لا إشكال فيه وقول عامة أهل العلم وإن شئت الاتفاق. يعني الإشكال عندنا في الصورة رقم اثنين. الصورة رقم اثنين بعض الفقهاء يقولون إننا لا نقول إنه لا يعطى شيء من الأجرة أبدا، وش يكون قولهم؟ يعطى حق سكن على قصد عمان. الله يفتح لك، يقولون يعطى هذا القسط، هذا القدر الذي سكنه. فنقول أنت يا يونس كم سكنت في هذه الدار التي أجرك إياها حمزة؟ قال والله أجرني سكنت ستة أشهر. نقول ستة أشهر هذه من الأشهر اللي أجرتها متساوية؟ هل هذا العقار في قريب من الحرم ولا بعيد عن الحرم؟ في مكة في المدينة يختلف. طيب قال لا والله هذا أجرته متساوية في المدينة، لكنه هنا في الفيصلية من شهر واحد إلى شهر ستة ما فيه أي موسم ولا شيء. فنقول خلاص عليك يا يونس قسط الأجرة لهذه الأشهر، قسط الأجرة لهذه الأشهر، وما سواها، ما سواها فليس عليك. هذا هو القول الثاني في المسألة، هذا هو القول الثاني في المسألة، وهو قول البقية من المذاهب. الحنفية والمالكية والشافعية يقولون بذلك. أما الحنابلة فيقولون أصلا يونس لم يستلم الشيء الذي لأجله هو إنما نقل متاعه إلى هذه الدار. أحيانا الواحد يقول لو كنت أعرف أنا السكن 6 أشهر أصلا ما نقلت متاعي ولا تعبت ولا شيء. فالحنابلة يقولون أصلا ما استلم ما انعقدت عليه الأجرة فلا يجب لحمزة شيء من الأجرة. طيب هذا كله في الإجارة إذا كانت الأجرة واقعة على عين. السؤال ماذا لو كانت الأجرة على عمل؟ ماذا لو كانت الأجرة على عمل؟ استأجرت إنسانا حتى يبني لك جدارا فبنى نصف الجدار لم يكمل، ما الحكم؟ نقول على المذهب ليس له شيء، على المذهب ليس له شيء. واضح؟ لماذا؟ لأنه لم يأتي بالعمل الذي عليه كانت المؤاجرة، الذي عليه كانت المؤاجرة. طيب قال وإن بدأ الآخر، في بعض النسخ وإن بدأ لآخر أو وإن بدأ للآخر، أي المستأجر فتحول قبل انقضائها. يعني يونس الآن هو الذي طرأ له وليس المؤجر حمزة. أي انقضاء مدة الإجارة؟ قال فعليه جميع الأجرة. يعني بعدما استأجر أحيانا بعض الناس يعني يخطب امرأة ثم يذهب من الاستعجال يذهب ويستأجر دارا. طيب بعد 2-3 أيام يعقد على المرأة ثم يبدأ يراسلها بالواتساب وكذا، بعدين يتفاجأ أنها لا تصلح حتى للمراسلة بالواتساب، ناهيك عن الزواج والعيش وكذا، فيذهب يريد أن يلغي الإجارة. نقول إذا تحول قبل انقضائها ينقضى مدة الإجارة فعليه جميع الأجرة. بعض الناس يتزوج يتم الزواج ولكن بعد 2 شهر يطلق، طيب ويبقى 10 أشهر هذه فارغة الشقة، نقول ما لنا علاقة فيها، 10 أشهر المخرج فيها ماذا؟ أحسنت، أحد مخرجين، إما أن نقول إقالة والإقالة مستحبة وليست واجبة، نقول يا حمزة والله شوف هذا اللي قدر الله وشهرين وتفرقش الزواج فنبغاك تفسخ تقيل لنا من الأجرة. الخيار الثاني ما هو؟ الخيار الثاني نقول لو ما وافق هو أنت تؤجر هذه الشقة لأنه على المذهب يجوز لك أن تؤجرها. قال فعليه جميع الأجرة لأنها عقد لازم فترتب مقتضاها وهو ملك المؤجر الأجر والمستأجر المنافع. طيب ثم ذكر عندك عنوانا في اليمين قال أحوال تنفسخ فيها الإجارة. هنا يا شباب سيبدأ الشيخ بذكر مجموعة من المسائل المهمة والعملية جدا. المسألة الأولى انفساخ الإجارة، أحوال تنفسخ فيها الإجارة. بعد ذلك يذكر ماذا لو مات واحد من المتعاقدين. مسألة بعدها ماذا لو تعذر الانتفاع بالعين المؤجرة. مسألة أخرى ماذا لو لم يتعذر الانتفاع ولكن صعب الانتفاع بعد أن كان يسيرا. وهكذا سيذكر مجموعة من المسائل هي تقريبا من عوارض الإجارة، من عوارض عقد الإجارة، وكل واحد منها يعني في قضايا كثيرة في المحاكم تتعلق به. يقول وتنفسق الإجارة بتلف العين المؤجرة اكتب قبل مضي مدة لها أجرة. تلف العين المؤجرة اكتب قبل مضي مدة لها أجرة، واكتب عند هذا رقم 1. اكتب عند هذا رقم 1 تنفسق الإجارة بتلف العين المؤجرة، قلنا ايش؟ قبل مضي مدة لها أجرة. طيب كدابة وعبد اكتب معينين. طيب سير كدابة وعبد معينين مات مات يعني مات بعد العقد. ها قال لأن المنفعة زالت بالكلية. واضح؟ استأجر الدابة وقبل ما يركب الدابة أو أي شيء ماتت الدابة. طيب إيش الحكم؟ نقول تنفسخ. وهكذا كل تلف، وهكذا كل تلف. لكن شرط يا شباب، وشو شرط؟ قلنا يكون معين. إيش معنى معين؟ يعني لو قال لك أجرك هذه الدابة هذا البعير طيب بأجرة كذا ثم مات البعير، طيب أجرك هذه السيارة ثم تلفت السيارة، فنقول تنفسخ الإجارة. أما لو كانت الإجارة واقعة على شيء غير معين وإنما في الذمة، أجرتك بعيرا صفته كذا وكذا وكذا، حصانا صفته كذا وكذا وكذا، سيارة إذا قلنا تنضبط بالصفة السيارة الجديدة مثلا صفته كذا وكذا وكذا، فنقول ما لنا علاقة في الموضوع هذا، تلفت ما تلفت. لماذا؟ لأن الحكم تعلق بذمتك أنت أيها المؤجر، بذمة المؤجر. قال وإن كان التلف بعد مضي مدة لها أجرة. أكتب عندها رقم 2، كان التلف بعد مضي مدة لها أجرة، ما الحكم؟ قال انفسخت فيما بقي ووجب للماضي القسط. وجب للماضي القسط يعني نسبته من الأجرة، القسط يعني نسبة من الأجرة. إيش معنى هذا الكلام؟ إن كان التلف بعد مضي مدة لها أجرة، ركب الدابة ثم ماتت بعد مثلا يومين ثلاثة أربعة طيب من المسافة في الطريق، فنقول ننظر هذه المسافة كم، أو المدة إذا كانت مدة فكذلك. لكن لابد أن تراعوا دائما يا شباب قولهم القسط هذا، لابد أن تراعي تأثير الأشياء التي تؤثر في الإجارة نفسها، مثل ما أشرت له قبل قليل. يعني مثلا إجارة الدور في مكة وفي بعض الأماكن في المدينة أيضا تتأثر بحسب المواسم. فلو كانت هذه الدار مستأجرة مثلا في العزيزية بمكة، تجد غرفة في غير رمضان والحج أحيانا ب600 ريال شهر كامل، في رمضان 2500، في الحج 5500 غرفة واحدة. زين، فلاحظ أنت إذا انتفعت بها أنت أيها المستأجر في وقت له قيمة زائدة على الأوقات الأخرى فهذا يراعى، وقت منخفض هذا يراعى، وهكذا. فهمت؟ قال وتنفسخ الإجارة أيضا بموت المرتضع. موت المرتضع، المرتضع يعني الصبي الذي تم التعاقد على أنه يرضع من هذه المرأة، فإذا مات هذا الصبي الرضيع فإنها تنفسخ الإجارة. لماذا؟ قال لتعذر استيفاء المعقود عليه، لأن غيره لا يقوم مقامه لاختلافهم في الرضاع. وهذا تقدمت الإشارة إليه أن الصبيان ليسوا سواء في رضاعهم، ولهذا فإنه لا يكون الحكم واحدا. إذا مات الصبي الذي وقع عليه العقد نقول خلاص تنفسخ الإجارة. طيب إيش رأيكم لو ماتت المرضعة نفسها؟ ماتت المرضعة وقال أبو المرضعة زوج المرضعة مثلا قال أنا عندي زوجة ثانية بعد أقوى من هذه وتستطيع ترضع 3 أولاد باليوم، ها؟ أي نقول تنفسخ. ليش تنفسخ؟ لأنه في الحقيقة هذا الأمر يعني تحديد المرضعة هذا أمر مراعى ومؤثر جدا في الرضاع، أعني مراعى ليس يعني بقدر اللبن وما إلى ذلك، لا، هو مراعى حتى من جهة تعيين المرضعة. ولذلك سيأتيكم في الرضاع أنه يكره استرضاع الحمقى، يكره استرضاع الحمقى حتى ما يسري الحمق مع الحليب إلى الصبي. قال وتنفسخ الإجارة أيضا بموت الراكب إن لم يخلف بدلا بهذا القيد، أي من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة، بأن لم يكن له وارث. فيقول لك إذا مات الراكب استأجر يعني حجز تذكرة طيب في الحافلة، في القطار، في الطائرة، ومات قبل الرحلة. طيب ما الحكم؟ يقول تنفسخ إن لم يخلف بدلا بأن لم يكن له وارث. فإذا كان له وارث فنقول هذا الوارث يركب مكانه في التذكرة. لماذا؟ لأن المنفعة ما تعذرت، المنفعة ما تعذرت. قال وارث بس أنا ما أريد أذهب، هذا الحجز على الدار البيضاء وأنا ما عندي شيء في الدار البيضاء، إيش أذهب في الدار البيضاء؟ نقول شكرا الله، هذا مورثك، هذا ما ورثك إياه، تذكرة إلى الدار البيضاء، وإن شاء الله يكون ذهاب وياه بعد، ما يكون ذهاب بعدين يجلس في المغرب مشكلة ما يرجع. قال بأن لم يكن له وارث، أو كان غائبا كمن يموت بطريق مكة ويترك جمله. يعني كان غائبا يعني كان الوارث غائبا يترك جمله، يعني يموت بطريق مكة ويترك جمله، يعني الذي استأجره. قال فظاهر كلام أحمد أنها تنفسخ في الباقي، لأنه قد جاء أمر غالب منع المستأجر منفعة العين أشبه ما لو غصبت. هذا كلامه في المقنع، كلامه كلام من؟ كلامه من هو صاحب المقنع هذا؟ ابن قدامة. كلامه يعني كلام ابن قدامة في المقنع. طيب ولماذا سمى الشيخ لنا المقنع؟ لأن زاد المستقنع مختصر منه، فهو يقول لك هو الشيخ الحجاوي تابع ابن قدامة في هذا الكلام. ثم ذكر القول الثاني، قال والذي في الإقناع والمنتهى وغيرهما أنها لا تبطل بموت راكب، أنها لا تبطل بموت راكب، وهذا الثاني هو المذهب، هذا الثاني هو المذهب. ما وجهه؟ لماذا لا تبطل بموت الراكب؟ تستطيع أن تقول أول شيء تقول لأنه الأصل. الأصل هي عقد لازم، صح؟ فما دام عقد لازم فنقول هذا هو الأصل. والأمر الثاني يمكن ما تعذر استيفاء المنفعة، صح ولا لا؟ ما تعذر استيفاء المنفعة، ممكن واحد يركب مكانه مثله. ولهذا نقول أنه في مثل هذه الصورة لا يلزم مثلا الخطوط أن يعيدوا لورثة هذا التذكرة. ما أدري أنا كيف أنظمة الخطوط، يمكن في شيء من الأنظمة يقول عندهم يشترطون على أنفسهم أنه لو أنك يعني مت بعد عمر طويل، ما يكون مشكل، ما في عمر طويل، في حجزة يعني قبل السفر فإنها تلغى. ما أدري، ربما في شيء من هذا. خلاصة أنه موت الراكب غير مؤثر على المذهب، لأن المعقود عليه موجود وممكن الانتفاع به، ممكن الانتفاع به. والقول الثاني قول ابن قدامة، والذي ذكره أولا أنها تنفسخ أي تنفسخ في الباقي. قال وتنفسخ أيضا من قلاع ضرس اكتري لقلعه. يقول يعني استأجر الطبيب لكي يقلع الضرس. طيب لكن ما وجد حجز إلا بعد يومين، قبل وصول الحجز يا شيخ موسى سقط. وش اللي سقط؟ سن ضرس. أي سقط الضرس هذا الذي استأجر عليه، فيقول لك أنها تنفسخ بذلك. قال أو برعه، يعني إذا كان الضرس لا يحتاج إلى قلع وإنما يحتاج إلى علاج، فبرئ الضرس قبل زيارة الطبيب، فنقول إنها تنفسخ. قال تعذر استيفاء المعقود عليه. قال فإن لم يبرأ يعني الضرس، وامتنع المستأجر من قلعه، لم يجبر. كيف امتنع من قلعه؟ ما يحصل في الأطفال أحيانا، ضرسي يؤلمني، طيب يلا بسم الله المستشفى. فإذا وصل عند الطبيب ورأى الإبر والأشياء وكمامة وما أدري إيش، أغلق فمه وما فتح، افتح يا رجل، بقالة، عصير، شوكولاتة، ما يفتح. فهذا إيش الحكم؟ قال فإن لم يبرأ وامتنع المستأجر من قلعه لم يجبر. يعني لا يجب على الطبيب، ليس على الطبيب أن يجبره، أو ليس من حق الطبيب أن يجبره على ذلك. يقول ألم تقول أن إيجار عقد لازم فلا بد أن أقلع ضرسك؟ فيقول لا يكون ذلك لازما، لكن لابد أن تراعي أمرا اليوم موجود عندنا في الطب، ألا وهو نكمل هذا أول. قال ونحوه: أي تنفسخ الإجارة بنحو ذلك كاستئجار طبيب ليداويه فبرئ. هذا نفس الشيء، برئ يعني من أي مرض كان. طيب أقول لك بالنسبة للطب، عندنا اليوم عندنا تقدير لأجرة يسمونها الكشف أو الكشفية. يقول لك تدخل على الطبيب كشفية بس 50 ريال. طيب علاج أشياء من هذا القبيل هذه لها شيء زائد. طيب فنقول إذا كان فيه شيء مجرد هذا تقدير يسمى تقدير، كانه تقدير بالزمن أو تقدير بتكييف المرض أو نحو هذا، فنقول خلاص هذا يستحق الطبيب هذا القدر. وهذا واضح في طبيب الأسنان. لماذا؟ لأن طبيب الأسنان لا يكتفي بوصف المشكلة بل يصف المشكلة ثم يعالجها. فأحيانا إذا وصف المشكلة أنت غير متطمن على الحل هذا فتقول لا، أو خائف أو شيء، تقول خلاص بنتظر شوف. طيب ماذا يستحق؟ نقول يستحق هذا القدر الذي هو حق اللي يسمونه الكشفية. أما غير طبيب الأسنان بقية الأطباء فهم في الغالب يكون التعاقد على الأمور الآتية: 1 الكشف وتحديد المرض، 2 وصف العلاج. أحيانا يكون 3 زيارة مجانية لمدة أسبوع مثلا أو شيء من هذا القبيل. هذا واقع الطب اليوم. لكن أهم شيئين هما تكييف المرض، ألم في بطني إيش عندك في هذا، بعدين هو يكشف وكذا وكذا، بعدين يقول المشكلة الزائدة عندك، إيش العلاج، العلاج هو كذا وكذا، خذ العلاج هذا من الصيدلية ما مسكن وإما معالج حقيقي وكذا. هذا هو الذي يحصل التعاقد عليه، هذا هو الذي يحصل التعاقد عليه. في القديم كانوا في الغالب يقدرون الطب بالزمن، يقدرون الطب بالزمن. وأما اليوم فالغالب أنه يقدر الطب بالعمل، الغالب أنه يقدر الطب بالعمل، والعمل هو ما ذكر لك. قال: ولا تنفسخ بموت المتعاقدين، لا تنفسخ بموت المتعاقدين أو أحدهما مع سلامة المعقود عليه للزومها. إذن لا تنفسخ بموت المتعاقدين، لا تنفسخ بموت المتعاقدين. لماذا؟ قال: لأنها لازمة للزومها، أي لأنها عقد لازم. وهذه هي صفة العقود اللازمة، أن الموت لا يؤثر فيها، عكس العقود الجائزة. فقد تقدم لك، هل الشركة تبطل بالموت ولا ما تبطل؟ تبطل. هل الوكالة تبطل بالموت ولا ما تبطل؟ تبطل، صح؟ أي هذا الذي تقدم لنا. فالعقود الجائزة من وصفها أن الموت يؤثر فيها يبطلها، والعقود اللازمة من وصفها أن الموت لا يؤثر، الموت لا يؤثر فيها. فإذا استأجر دارا، طيب وسكن 2 ثم مات، ما الحكم؟ نقول لا تنفسخ الإجارة. وش يصير؟ نقول ورثته يقومون مقامه في ملك الانتفاع بهذه الدار حتى يكتمل العقد. قال: ولا تنفسخ بعذر لأحدهما، ولا تنفسخ بعذر لأحدهما مثل ضياع نفقة المستأجر للحج ونحوه، كاحتراق متاع من اكترى دكانا لبيعه. إذن إذا وجد عذر لأحد الطرفين فنقول ليس له أن يفسخ، ليس له أن يفسخ. مثل له، قال مثل ضياع نفقة المستأجر للحج، فهو حجز على أنه سيخرج مع هذه القافلة للحج ثم ضاعت نفقته أو سرقت. 2 قال كاحتراق ونحوه، كاحتراق متاع من اكترى دكانا لبيعه، عنده تجارة والأمور طيبة وكل شيء، قال الآن نطور التجارة ونشري، نستأجر محل وكذا، استأجر المحل وكل شيء ولكن المتاع سرق أو ضاع أو احترق أو أي كان، ما الحكم؟ نقول لا تنفسخ الإجارة بهذه الطوارئ، لا تنفسخ الإجارة بهذه الطوارئ. واضح؟ ليس واضح؟ سبحان الله. خذ مثال حتى تفهم. يعني مثلا واحد استأجر محلا عند الحرم وهو مخطط أنه يأتي بأشياء مصنعة في الصين، مثلا ألعاب أطفال وأشياء من هذا، يبيعها عند الحرم، تحف، صورة المسجد، ما أدري إيش كذا، رتب الأمور على هذا. طيب واستأجر استأجر وكل تخطيطه على موسم رمضان، استأجر لموسم رمضان، فالمتاع الذي هو اشتراه حتى يبيعه في هذا المكان ما وصل إلا ليلة 27، يعني ما بقي إلا 3 ليالي من رمضان، فهل يملك الفسخ بهذا؟ هذا عذر ولا ليس عذر؟ هذا عذر. هل يملك الفسخ؟ لا يملك الفسخ بذلك، لا يملك الفسخ بذلك. واضح؟ مخطط هو أنه يقترض من البنك وما أدري إيش، ويأخذ تمويل من البنك وما أدري، ذهب للبنك قالوا أبدا لا نمول مثلك، لا أنا لست موظفا حكوميا ولا موظف شركة خاصة ولا شيء، خلاص ما نمول مثلك، أخرج. طيب والإجارة سواء، نقول هذا خلاص الإجارة عقد لازم، الإجارة عقد لازم. قال وإن اكترى دارا فانهدمت، اكترى دارا يعني استأجر دارا فانهدمت، أو اكترى أرضا لزرع فانقطع ماؤها، فانقطع ماؤها، أو غرقت، انفسخت الإجارة في الباقي من المدة، فسخت الإجارة في الباقي من المدة. لماذا؟ قال لأن المقصود بالعقد قد فات أشبه ما لو تلف. شو الفرق بين هالصورة والصورة السابقة؟ ما الفرق بين هذه الصورة والسابقة؟ السابقة يمكن أن يجد حلا، هو عنده عذر هو خاص به أنه سرق ماله، طيب يقترض من واحد ويمشي. طيب عنده مشكلة أن هذه الشركة تأخرت معه في التوريد، يشتري من واحد من جدة بأعلى سعر شوي لكن يبلغه ما يستطيع أن يبيع به، فهمت؟ لكن هذا استأجر دار وانهدمت الدار، اكترى أرضا للزرع فانقطع ماؤها، أو غرقت يعني قبل ما يزرع فيها أو شيء غرقت الأرض، فهنا قد تعذر الانتفاع، قد تعذر الانتفاع. اكتب وإذا حدث خوف عام، وإذا حدث خوف عام ونحوه، يمنع الانتفاع فإن له الخيار. وإذا حدث خوف عام ونحوه يمنع الانتفاع يعني بالعين الموجرة فإن له الخيار. إيش معنى هذا الكلام؟ هذا مثل كورونا، هذا مثل كورونا، ليس مثل كورونا مطلقا ترى، يعني مثل محلات المطارات في كورونا مثلا، أغلق المطار لمدة 6 أشهر 8 أشهر مثلا، الآن محل المطار هو أصلا قائم على شيء واحد، وجود الناس في المطار، والناس غير موجودين في المطار فما يمكن يبيع. طيب فهذا مثل الخوف العام، هذا مثل الخوف العام، فنقول إن له الخيار، فهذا الذي استأجر المحل في المطار نقول لك الخيار، إن شئت بقيت وانتظرت متى يفتحوا ما ندري، وإن شئت فسخت، وإن شئت فسخت العقد. واضح يا شباب؟ واضح؟ هذان خياران، الاستمرار وماذا؟ والفسخ. طيب لو قال أنا ما أريد الفسخ ولكن لا أريد أن يستمر علي نفس الأجرة، أريد أن أستمر لكن يخفض لي الأجرة، فما الحكم على المذهب؟ نقول الحكم على المذهب ننظر إلى المؤجر هل يرضى بهذا التخفيض ولا لا، إذا رضي المؤجر بالتخفيض الحمد لله، إذا ما رضي فنقول ليس لك إلا البقاء أو الفسخ، ليس لك إلا البقاء أو الفسخ. وهذه المسألة كلها متعلقة بوجود العذر، وجود التعذر. إذن عندنا أمران، العذر مثل ضياع النفقة، عندنا التعذر، التعذر الانتفاع. ومثل هذه المسألة التي ذكرتها لك، مثل المسألة التي ذكرتها لك كلها هذه يسمونها الظروف الطارئة أو القوة القاهرة. الظروف الطارئة يعني التي تؤثر تأثيرا يسيرا، القوة القاهرة التي تؤثر على الجميع تأثيرا بالغا. وهذه المسألة فيها قرار من المحكمة العليا في السعودية لما جاءت كورونا وكذا، فيها قرار من المحكمة العليا، ومن المهم أن تقرؤوه من فضلكم وكرمكم، أرسلته لكم في التليجرام. وفيها قرار من مجمع الفقه أيضا، فيها قرار من مجمع الفقه، والحقيقة القراران مهمان جدا، ويفهمانك يعني أمور ضروري أن تفهمها فيما يتصل بهذه المسائل. وهذا على كل حال يعني يوم جاءت كورونا صار فيها بحوث ومسائل كثيرة جدا، وفي القضاء كلام كثير حول هذه المسألة. قال: وإن آجره أرضا بلا ماء، وإن آجره أرضا بلا ماء صح. هذه مسألة لما ذكر هو إجارة الأرض، قال إجارة أرض فانقطع ماؤها أو غرقت، إيش الحكم؟ قال: انفسخت الإجارة في الباقي. لكن هذيك أرض لزرع، قوله لزرع هذا قيد، هذا قيد. فأتى الآن بالصورة الأخرى، قال: وإن آجره أرضا بلا ماء صح، ممكن أحد يستأجر أرض ليس فيها ماء، ممكن يبني فيها بناء، يبني مستودعات، يبني دارا. قال: وكذا إن أطلق، وكذا إن أطلق مع علمه بحالها. كذا إن أطلق، كيف أطلق؟ يعني ما قال إنها للزرع ولا لغير الزرع، ولا قال إنه فيها ماء ولا ليس فيها ماء، أطلق هكذا. ما الحكم؟ قال: وكذا إن أطلق يعني يصح ذلك مع علمه بحالها، يعني هو يدري أن الأرض ليس فيها ماء ومع هذا استأجرها وأطلق ما اشترط، فنقول ليس له الفاسخ بل يصح العقد. ثم قال: وإن ظن وجوده بالأمطار وزيادة الأنهار صح كالعلم. إن ظن يعني ظنا غالبا لا مطلق الظن، يعني ظنا غالبا لا مطلق الظن. ظن وجوده، وجود ماذا؟ الماء. بالأمطار يعني الأمطار المعتادة، الأمطار المعتادة. زيادة الأنهار يعني الزيادة المعتادة. تعرفون أنتم في بعض البلاد، في بعض البلاد من بلاد المشرق مثلا، يكون عندهم لمدة شهرين مثلا في السنة هذه تقريبا كل يوم مطر. طيب خلاص هذا كالمنضبط عندهم. هل هذا مثل عندنا؟ عندنا هنا يأتي وقت طويل لا مطر فيه، ثم يأتي مطر شديد جدا في وقت واحد. طيب فهذا يظن هو أنه يوجد مطر، لكن هذا غير منضبط. كذلك بالنسبة لزيادة الأنهار، زيادة الأنهار تجد أنه في بعض الناس يستأجر أرضا وهو يدري أن الأرض هذه ضعيف ماؤها وهي تعتمد على ماء النهر، لكن ماء النهر في وقت الاستئجار ضعيف، في وقت مثلا يناير أو فبراير هكذا يكون ضعيف، ثم إذا أتى شهر 5 6 7 وذاب الثلج الذي في رؤوس الجبال زاد النهر، فإذا زاد النهر هم يستفيدون من الزراعة في هذا الوقت، أو يستفيدون من السقيا في هذا الوقت، فهذا عندهم خلاص كأنه منضبط تقريبا، هذا منضبط أنه يزيد معتاد، فنقول حينئذ يصح أن يستأجر على هذا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.